من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي فتاوى الحج. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، هذه تحيا الزملاء فريق العمل في تنفيذ الفترة وليد بن عبد الرحمن النومان، في التنسيق عزام الحميضي، إدارة الإعلام الجديد فيحان السبيعي، في تنفيذ الحلقة ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه تحية من مخرج برنامج محمد بن سعد الفرشان. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، كما أيضا يسرني أن أرحب في بداية هذه الحلقة بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. شيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ دكتور سعد، ونرحب بكم مستمعينا الكرام. لمن أراد الاتصال وطرح سؤالي على فضل الشيخ دكتور سعد فالرقم 011-40-529-999، الرقم 011-40-529-999. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ أبي علي. أبو علي سم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير، الله يرضى عليك. سأل النور العافية، حياك الله، تفضل. الله يجزاك خير. آمين. عندي كم جنب أبي أسمع منك يا شيخ، الله يجزاك خير. نعم. عندي يا شيخ الله يرضى عليك حرمة ما لها أحد، الله يجزاك خير. نعم. ما لها لا ولد ولا تلد ولا شيء، توفت. اي نعم. وناوي إن شاء الله إن شاء الله أبي أضحي لها. نعم. العشر أيام هذه الله يجزاك خير لا أدف شعر ولا قص ظفر ولا شيء ولا عادي. طيب بتضحي أنت عن نفسك؟ أنا بضحي لها، بك تعلمني الله يجزاك خير. لا أضحيتك عنها معلوم، لكن أنت ستضحي عن نفسك؟ لا أنا قصدينها لها هي. طيب وأنت؟ لازم أشرك نفسي الله يجزاك خير. لا أنت يعني ستضحي لها ولا تضحي عن نفسك كذا؟ لا لها الله يجزاك خير. إيه نعم. طيب عندك سؤال ثاني أبو علي؟ سم، عندك سؤال آخر ولا هذا فقط؟ لا الله يجزاك خير، هذه بس كلها مشكلة أبي أفهم العشر هذه وش أسوي. خلاص خلاص إن شاء الله تسمع، أسمع الجواب عن طريق الإذاعة. طيب الله يجزاك خير ويرحم والدينا ووالديك. والديك الله يسلمك، كسر خير. الله يرضى عليك. تفضل شيخ سعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما تختص به عشر ذي الحجة أنها إذا دخلت فإنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وفي لفظ عند مسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وهذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي، والمراد بالمضحي هو من يدفع ثمن الأضحية ولو لم يباشر الذبح، وليس المراد بالمضحي من يباشر الذبح إذا لم يدفع ثمن الأضحية. فإذا المراد بالمضحي والضابط فيه هو من يدفع ثمن الأضحية، وهذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي ولا يشمل المضحى عنه في أرجح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: وأراد أحدكم أن يضحي، إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. فقوله وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه، فإذا هذا الحكم يختص بالمضحي فقط دون من يضحى عنه. وعلى هذا نقول للأخ السائل الكريم، إذا كنت ستضحي عن هذه المرأة ولن تضحي عن نفسك فإنه لا يشملك هذا النهي الوارد في هذا الحديث، لأنك لم تضحي عن نفسك وإنما هي أضحية عن غيرك. لكن الذي أنصح الأخ الكريم به هو ألا ينسى نفسه، والأكمل والأحسن أن يضحي عن نفسه ويشرك معه هذه المرأة التي وصفها بأنها منقطعة. هذا أكمل وأفضل، وفضل الله واسع، وثواب الاشتراك لا حد له. ثواب الاشتراك في الثواب، يعني الاشتراك في الثواب لا حد له، لأن الاشتراك في الأضحية على قسمين: اشتراك في الملك، وهذا إنما يكون في الغنم عن شخص واحد ولا يصح الاشتراك في الغنم، وفي الإبل والبقر إلى 7 أشخاص. والقسم الثاني الاشتراك في الثواب، وهذا لا حد له، للإنسان أن يشرك معه في أضحيته من شاء من الأحياء والأموات. فأنصح الأخ الكريم بأن يجعل الأضحية عن نفسه، وأن يشرك معه في أضحيته هذه المرأة المنقطعة، بل وأن يشرك معه في أضحيته والديه وزوجته وأولاده ومن شاء من أحبابه من الأحياء والأموات، وفضل الله تعالى واسع. ومن العجب أن بعض الناس يحرص على أن يضحي عن الأموات وينسى نفسه، والأضحية في الأصل إنما هي عن الأحياء وليست عن الأموات، ثم كيف يهب الإنسان الثواب لهذا الميت وينسى نفسه؟ هل يضمن أنه سيعيش عمرا طويلا يعمل فيه صالحا؟ كما أن هذا الميت بحاجة للعمل الصالح، فأنت يا أخي الكريم أنت أيضا بحاجة للعمل الصالح. نلحظ هذا من بعض الإخوة، من بعض المسلمين، نلحظ منهم أنهم يحرصون على إهداء ثواب القرب، فنجدهم في مكة يحرصون على إهداء ثواب العمرة، وربما بعضهم يقرأ القرآن ويحرص على إهداء ثواب التلاوة للأموات وينسون أنفسهم. فينبغي أن يبدأ الإنسان بنفسه وهو بحاجة للعمل الصالح، ولا يدري ربما يكون الأجل قريبا وهو لا يشعر. الحاصل أننا ننصح الأخ الكريم بأن يجعل الأضحية عن نفسه، وأن يشرك معه هذه المرأة التي سأل عنها، ويشرك معه من شاء من الأحياء والأموات. نعم أحسن عليكم شيخ سعد. بالنسبة لمن كان مشتركا شركة ملك في أضحية في سبع يعني أو كذا، في أضحية إبل أو بقر، الجميع يمسك عن القص وال... نعم لا فرق بين أن يضحي الإنسان بواحدة من الغنم أو أن يكون له 7 بقرة أو 7 بدنة. فسبع البقرة وسبع البدنة يعادل واحدة من الغنم، وهي في الأحكام سواء لا تختلف. نعم أحسن الله عليكم. هذا أيضا اتصال من أخينا أبي راشد. أبو راشد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة. تفضل. الأول، السؤال الأول، من عاد إلى غير بلده هل ينقطع تمتعه؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، جاء في الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. هل الآن تقبيل ما يستلم به الحجر من السنة بناء على هذا الحديث؟ جميل. السؤال الثالث. السؤال الثالث، ما هو ضابط حاضري المسجد الحرام؟ هل يدخل فيه المقيمين في مكة أم لا؟ جزاكم الله خير. شكرا براشد، تسمع إن شاء الله أجيبه. أحسنكم شيخ سعد. السؤال الأول، من عاد إلى غير بلده وقد اعتمر عمرة تمتع هل ينقطع تمتعه؟ لا ينقطع تمتعه بذهابه إلى غير بلده في أرجح أقوال الفقهاء، وإنما ينقطع التمتع إذا رجع إلى بلده، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا. أما بقي في مكة أو ذهب إلى غير بلده فإنه باق على تمتعه لا ينقطع. نعم أحسنكم. من استلم الركن أو الحجر الأسود بعصا أو بمحجن هل يسن له تقبيله كما جاء في الحديث؟ نعم يسن له تقبيله، للحديث الذي أشار إليه الأخ الكريم، الحديث الذي أشار إليه الأخ الكريم وهو حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وهو صريح الدلالة في مشروعية تقبيل ما يستلم به الحجر الأسود. وعلى هذا فيكون عند الحجر الأسود ثلاث سنن. السنة الأولى تقبيل الحجر الأسود، إن تيسر للطائف لمن يطوف أن يقبل الحجر الأسود فهذا هو الأكمل والأفضل. والسنة الثانية إن لم يتيسر له هذا وكان هناك شيء يستطيع أن يستلم الركن به فإنه يستلم به ويقبله به. والسنة الثالثة إن لم يستطع هذا ولا ذاك فإنه يشير بيده إلى الحجر الأسود ويكبر، يقول الله أكبر. وأكثر الحجاج الآن لا يتمكنون من تقبيل الحجر الأسود، من استلامه ومن تقبيله، وأيضا استلامه بعصا ونحوها هذا في وقتنا الحاضر أصبح الآن يعني غير ممكن مع كثرة الناس وكثرة الحجيج، وربما يكون أيضا فيه حرج كبير. فيكتفي من يطوف بالإشارة بيده عند التكبير. ربما في غير المواسم يستطيع الإنسان أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، لكن في موسم الحج وفي المواسم التي يشتد فيها الزحام يصعب هذا على كثير من الناس. وهنا أوجه نصيحة للإخوة الحجاج بأن عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يؤذوا غيرهم، لأن بعض الناس يريد أن يأتي بسنة فيقعوا في محرم، فأذية المسلمين محرمة، والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واستلام الحجر الأسود وتقبيله سنة ليس واجبا، فكيف يحرص الإنسان على الأمر المستحب ويقع معه في الأمر المحذور؟ ليس هذا من الفقه. فإذا وجد الإنسان زحاما فإنه لا يزاحم وإنما يكتفي بالإشارة للحجر الأسود. هذه الثلاث السنن إنما هي في الحجر الأسود فقط. وأما الركن اليماني فإن استطاع أن يستلمه استلمه فقط من غير تقبيل، وإن لم يستطع أن يستلمه فإنه لا يقبله ولا يشير إليه، فهو الركن اليماني لا يقبل ولا يشار إليه، وإنما فقط إن تمكن أن يستلمه استلمه وإن لم يتمكن مشى من غير إشارة ولا تكبير. نعم أحسن الله إليكم. عفوا شيخ سعد الله يحفظك، بالنسبة للاستلام بالعصب المحجن، يعني هل يسأل الإنسان إذا كان يعرف أن هناك متسع في غير المواسم أن يتعمد ويأخذ معه عصا، أم أن العصا جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرضا؟ هذا محتمل هذا وهذا، يعني ليس هناك ما يدل على ما يرجح أحد الاحتمالين، والأمر في هذا واسع، لكن لا شك أن الأكمل وأن الأفضل هو أن يستلمه وأن يقبله. لكن هذا الذي ورد في قصة أبي الطفيل الأقرب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله لما طاف على بعيره، فإنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حج معه قرابة 100,000، وكان الناس كلهم في ذلك الوقت يحرص على أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشاهده وأن يراه، فالتف حوله الناس، فلما طاف بعض الأشواط ما استطاع أن يكمل، فأمر بأن يؤتى ببعيره، فطاف عليه الصلاة والسلام على بعيره، طاف على بعيره، وكما يقول الصحابي إن الناس قد غشوا، لم يستطع أن يكمل بسبب التفاف الناس حوله. فلما طاف على البعير جعل يستلم الحجر بهذا المحجن ويقبل المحجن. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يسأل عن ضابط حاضري المسجد الحرام، بالنسبة لمن كان مقيما في مكة إقامة مؤقتة سنة سنتين، هل يعتبر من حاضري المسجد الحرام؟ ضابط حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة ومن كان في حكمهم، فمن كان هم يعني أهل الحرم ومن كان في مقيما في مكة عموما. فأهل مكة سواء كانوا المقيمين سواء كانوا المقيمين في الحرم أو حتى خارج حدود الحرم لكنهم من أهل مكة كمن أقاموا في التنعيم مثلا أو في الشرائع خارج حدود الحرم كلهم يكونون من حاضري المسجد الحرام في أرجح أقوال الفقهاء. ولكن لا بد لمن يكون من حاضر المسجد الحرام أن يكون مقيما إقامة دائمة ومستوطنا. وأما من كان مقيما إقامة عارضة كالعمال الذين يأتون للعمل في مكة ولو سنوات سنتين أو خمس أو أكثر أو أقل فإن هؤلاء ليسوا من حاضر المسجد الحرام، فلا يصدق على الإنسان أنه من حاضر المسجد الحرام إلا إذا كان من أهل مكة المقيمون من أهل مكة المقيمين فيها إقامة دائمة، أي أنهم مستوطنون فيها. نعم نعم أحسن الله إليكم دكتور سعد. أيضا معنا متصل الأخ علي من الطائف. علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ رحمه الله والديك؟ والديك تفضل شيخ اسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سعد الله يرفع قدرك. الله يرحم والديك، بغيت أسألك حكم شراء سيارة عن طريق بنك الراجح، اختارها من شركة تويوتا ويشتريها لي الراجح. نعم. طيب. الإيجار المنتهي بالتمليك، مع أن الموظف البنك يقول عقدين في عقد. نعم. وأيضا يقول البنك تملك السيارة، سألت هل أنت تملكت السيارة الآن عشان أشتري؟ قالوا تملكناها. إضافة لمدير الفرع يقول قلت أنا سألت عقدين في عقد أو عقد، قال لا عقدين في عقد. والله أعلم، ما أدري يجوز يا شيخ ولا لا. طيب عندك سؤال ثاني يا علي؟ الله يرحم والديك. والديك استمع إن شاء الله. تفضل شيخ سعد. لا بأس بهذا العقد التأجير المنتهي بالتمليك من مصرف الراجح الذي أشار إليه أو الذي سأل عنه الأخ الكريم، لا بأس به وقد اطلعت عليه، وهو عقد تأجير حقيقي تترتب عليه جميع آثار عقد الإجارة وليس فيه محظور شرعي، ومع وعد بالتمليك أن انتظم هذا المستأجر في سداد جميع الأقساط فيعيدونه بالتمليك إما بطريق الهبة أو بمبلغ يتفق عليه يسمى الدفعة الأخيرة، فهذا لا بأس به وهو مستوف للضوابط الشرعية. وأما ما تساءل عنه من أن فيه عقدين في عقد، فإن المراد بالعقدين في عقد الذي ورد النهي عنه المراد به بيع العينة كما حقق ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، فبيعتان في بيعة وعقدان في عقد وصفقتان في صفقة المراد بها بيع العينة، وبيع العينة هنا غير وارد لأن هذا مجرد تأجير حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع وعد بالتمليك، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، والله تعالى يقول أحل الله البيع، فهذا والإجارة بيع منافع الأصل فيها الحل وهو عقد تأجير مع وعد بالتمليك كما ذكرت إما بالبيع بما يسمى بالدفعة الأخيرة وبعضهم يجعله بطريق الهبة، فهو وعد بالتمليك، فهذا العقد مستوف للضوابط الشرعية ولا تنطبق عليه لا ينطبق عليه قرار هيئة كبار العلماء في منع التأجير المنتهي بالتمليك، لأن قرار هيئة كبار العلماء في منع التأجير المنتهي بالتمليك إنما ينطبق على ما اجتمع فيه البيع والتأجير في وقت واحد في زمن واحد، وهذه الصورة الآن تكاد تكون غير موجودة في السوق. وأما إذا كان التأجير هو الذي وقع عليه العقد مع وعد بالتمليك هذا لا ينطبق عليه قرار هيئة كبار العلماء في منع التأجير المنتهي بالتمليك. فالتأجير المنتهي بالتمليك له عدة صور، منها صور جائزة ومنها صور ممنوعة، والعقد الذي سأل عنه الأخ الكريم هو من الصور الجائزة. نعم جزاكم الله خير دكتور سعد. أيضا معنا اتصال من أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير عليكم على السادة المشاهدين، عندي ثلاث أسئلة سريعة جدا. السؤال الأول. السؤال الأول، يصح حنا نصوم العواشر وهذه السنة بحسب تقويم أم القرى تبدأ يوم الجمعة، يقول يوم الجمعة ما حد يبدأ أبو عادي إذا صمنا يوم الجمعة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا يا شيخ أبي في رمضان أبي أصلي في المسجد وأمي رفضت وأنا زعلت وحالفت قلت والله ما عاد أصلي حتى بالبيت، بعد صليت. السؤال الأخير يا شيخ، أمي أكلت بالصوم تطوع وأكلت لي إذن مسافر. إيش أكلت إيش؟ وأكلت وكذي إذن بالصوم تطوع وأكلت وكذي إذن. آخر شيء حديث بسأل عنه. يا شيخ ما صحة الحديث اللي يقولون خذوا لبنها وسمنها فإنه دواء ودعوا لحومها فإنها داء، وش المقصود بها؟ طيب لحظة، السؤال الثالث واضح شيخ سعد؟ اللي أكلته هي صائمة صوم تطوع؟ لا غير واضح، لم يتضح. عد السؤال الثالث يا أنت، شو أنت أم عبد العزيز ولا عبد العزيز ولا اسمك؟ أم عبد العزيز. طيب السؤال الثالث وش تقولين أمي أكلت؟ ايه امي اكلت كذي اذن فجر، وهي اذن الفجر ايه وهي تبي الصوم. طيب الصوم تطوع واكلت يعني اكلت وقت الاذان. ايه طيب أيه. خلص شكرا ام عبد العزيز، شكرا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. السؤال ام عبد العزيز الاول، دكتور سعد تقول اننا نصوم العشر الاوائل من ذي الحجه واحتمال تبدا هذه السنه بيوم الجمعه، وكأنها سمعت أنه لا يجوز البداء بيوم الجمعة. الذي ورد النهي عنه إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأما صوم يوم الجمعة مع يوم قبلها أو يوم بعدها فلا حرج، لا حرج في أن تصوم يوم الجمعة لكن مع يوم قبلها أو يوم بعدها. وعلى هذا فإذا صامت الجمعة والسبت فلا حرج عليها، وعشر ذي الحجة يحتمل أن تبدأ الجمعة ويحتمل أن تبدأ السبت، فعلى تقدير أنها لم تبدأ إلا السبت فتصوم الجمعة والسبت، تكون بهذا قد صامت الجمعة والسبت وزال الإشكال، لأن النهي إنما هو عن إفراد يوم الجمعة وليس عن مجرد صيام يوم الجمعة، وإنما عن تخصيص يوم الجمعة وإفرادها بالصيام، فإذا صامت الجمعة والسبت فلا إشكال في هذا. نعم جزاكم الله خير. سؤالها الثاني تقول أن منعتها أمها في رمضان ما تصلي في المسجد فحلفت لا تصلي لا في المسجد ولا في غيره، مش عليها يعني. عليها أن تكفر كفارة يمين لأنها قد حلفت على معصية، فكونها تحلف على ألا تصلي هذا حلف على معصية، فعليها أن تكفر كفارة يمين ويجب عليها أن تصلي. نعم نعم. في السؤال الثالث تقول أن أمها أكلت وهو يؤذن صلاة الفجر وهي تريد صيام صوم تطوع. صيامها صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أخرجه أبو داود وغيره، وحديث ثابت، وهو يدل على أن من أكل أو شرب وقت أذان الفجر فلا حرج عليه ولا يشدد في هذه المسألة، والأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، ولهذا قال الفقهاء إن من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فإن صيامه صحيح. نعم أحسن الله إليكم. إذا تسأل عن حديث خذوا لبنها وسمنها ودعوا لحمها. نعم هذا الحديث بهذا اللفظ، لا أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكرته الأخت الكريمة، ولعله يراجع إن شاء الله، يراجع ونأتي بالجواب في حلقة قادمة بإذن الله. مشيئة الله. جزاكم الله خير شيخ سعد. نأخذ أيضا اتصال من أبي محمد من الرياض. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك. عندي سؤالين للشيخ. تفضل. الأول، السؤال الأول، والدي حج السنة اللي فاتت. نعم. وهو جاوز الميقات ما أحرم وللحين ما عمل الحج. تأخير الهدي يجوز ولا على ويهم ولا كيف؟ طيب. لماذا لم يحرم من الميقات؟ ما أحرم من الميقات والله. ما السبب؟ والله هو جاوز الميقات ما أحرم، هو بيقول عد الميقات بدون ما يحرم. طيب سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني، لي قرض من بنك الراشد، هو لسه أنا ما أخذ، مقدم لي عرض من بنك الراشد، هل يجوز؟ هو تورق. ايوه في شيء ولا تورق في اي شيء؟ في الاسهم؟ والله هو بس انا باخذ فلوس، هم بيقول لي في هم بياخذوا ما ادري ايش رز ولا ايش بيخلص بياخذوه بيبيعوه بعدين انا باخذ فلوس. نعم من كان راجع الراي كيف؟ طيب شكرا يا ابو محمد. اسمع الجواب ان شاء الله. يسأل عن ان والده شيخ سعد حج العام الماضي وجاوز الميقات بلا احرام والى الان لم يفدي. من تجاوز الميقات بدون احرام فانه يجب عليه عند جمهور الفقهاء يجب عليه دم، يذبح دما الحرم ويوزع على فقراء الحرم لانه ترك واجبا من واجبات الحج، وهذا الدم باقي في ذمته، عليه ان يبادر لذبح هذا الدم او توكيل من يذبحه عنه. نعم. وايضا يقول في سؤاله الثاني انه اخذ تمويل من بنك الراجحي، وسؤاله يعني يقول هل يجوز هذا التمويل لاني ما ادري، هو يقول نزل لي في حسابي فلوس. وهذا البنك هو الأصل أنه من البنوك الإسلامية المنضبطة بالضوابط الشرعية ولديه هيئة شرعية، فالأصل في تعاملاته أنها منضبطة بالضوابط الشرعية. لكن أنصح الأخ الكريم إذا أراد أن يأخذ تمويلا أن يستفسر عن البضاعة التي ستباع عليه ثم يعني يأخذ بها تمويلا. ف يعني كيف يأخذ الإنسان تمويلا ولا يدري في ماذا يكون التمويل؟ هل هو في أسهم؟ هل هو في معادن؟ هل هو في يعني سلع أخرى؟ لابد أن الإنسان يعرف ما الذي يوقع عليه. فبعض الأخوة يأتي ويوقع على شراء سلعة من السلع ولا يدري، مثل ما حصل لأخ الكريم. فلابد أن الإنسان يتعرف على العقد ويعرف ما هي السلعة التي سوف تباع عليه. نعم. أحسن الله عليكم دكتور سعد. اتصال أخير من أخينا أبي محمد بن حائل. أبو محمد، أبو محمد، أبو محمد معنا؟ أبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو محمد. حياكم الله، بارك الله فيكم. وفيك. تفضل. لو سمحت سؤالي للشيخ سعد جزاه الله خير، انا كنت حجيت وسقطت فرضي ولكنني مسن الان بالسبعين وبعد مكفوف، هل يجوز ان احجج عن حجه ثانيه وانا قادر صحيا بس اني مكفوف وكبير بالسن؟ تخبرون زحمه الحج وزحمه. لكن تستطيع ان تحج يعني مع حمله مثلا ويكون معك مرافق؟ والله استطيع بس اني مكفوف وتخبر زحمه الحج، لابد من مشاكل ولا بد من. نعم. طيب عندك سؤال ثاني ابو محمد؟ لا ابدا، شكرا. الله يحييك. تفضل شيخ سعد. الحج عن الغير انما يكون عن الميت وعن المعضوب، والمراد بالمعضوب اي العاجز الذي لا يستطيع ان يحج بنفسه. واما القادر على الحج فإنه لا يحج عنه، والأخ الكريم هو قادر لكن عليه مشقة بسبب أنه كفيف وغير مبصر. فنقول أخ الكريم إن تيسر أن تحج ويكون معك مرافق، والآن الحج تيسر ولله الحمد أكثر من أي وقت مضى، المهم بالنسبة لك أن يكون معك مرافق وتكون مع إحدى الحملات، هذا ممكن، فأنت بهذا غير عاجز، أنت قادر على الحج لكن عليك مشقة. وكونك قادر على الحج هذا يجعلنا نقول أنه ليس لك أن تحجج عنك، ليس لك أن تنيب من يحج عنك، وقد أديت حج الفريضة لكنك تريد حج نافلة. فإن تيسر أن تحج حج نافلة ويكون معك مرافق فهذا هو الأكمل والأحسن، وإن لم يتيسر فالحمد لله أنت قد حججت حج الفريضة، ولكن ليس لك أن تنيب من يحج عنك وأنت قادر على الحج بنفسك. نعم. لكن له أن يوصي شيخ سعد مثلا يحجج عنه بعد وفاته؟ نعم، له أن يوصي، له أن يكتب في وصيته بأن يحجج عنه بعد وفاته. نعم. يعني أقصد حتى وإن حج حجة الإسلام الفرض؟ أي نعم، حتى وإن حج حجة الفريضة. نعم. أحسن الله عليكم. شكرا لكم فضل الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، إن كنتم معنا خلال هذه الحلقة مجيبا عن أسئلة الإخوة المستمعين الكرام. جزاكم الله خير شيخ سعد. وشكرا لكم وللإخوة المستمعين. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم وإصغائكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا، إنه سميع مجيب الدعاء. هذه رق التحية أيها الإخوة المستمعون الكرام من فريق العمل في تنفيذ الفترة، وليد بن عبد الرحمن النومان في التنسيق، عزام بن حسن الحميضي في إدارة الإعلام الجديد في حان السبيعي، في تنفيذ هذا البرنامج فارس بن سعود المضيان، وفي الإعداد التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه تحية مخرج البرنامج محمد بن سعد الفرشال. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.